النجم وائل نور والنجمة مي كساب في بقى ده اسمه كلام. بطولة ندى بسيوني، حسن مصطفى، إنعام سلوسة، سليمان عيد، عائشة الكيلاني، وإيمان أيوب. اللي بتستنى التكبيرة وبتشرب شاي على التبكيرة، صاحبي وفك التكبيرة وعيب للسلسلة، بقى ده اسمه كلام. المشاركة المتميزة محمود الحديني، محمد متولي، أمال شريف، يوسف عيد، محمد محمود، أماني البحثيتي. خليك بحبوح ما تحبك وإن حبك سهل ما توسع بك وإن وزع سهل هتروح ببنات وإن روحت هناك هتقول ده حرام. كلمات المقدمة والنهاية عماد حسني، موسيقى منير الوسيمي. حلوة الأيام بس بخيلة وبسيطة الدنيا وزليلة، انت اللي بتعمل الليلة وشايفها بقى ده اسمه كلام. بقى ده اسمه كلام، تأليف وإخراج رضا سليمان. أحلى ما سوى تأجلها ولم الأيام تستعجلها وعليك فتحها وفنجلها بص لقدام بص لقدام بقى ده اسمه كلام. ألو، أيوه يا طلعت بيه، وحشتنا قوي. ربنا يخليك يا راجل يا بركة، ومبروك على عمودية كفر الصابرين. الله يبارك فيك يا باشا، وحياتك ما كان ليا مزاج، بس اهالي الكفر بقى هم اللي اصروا. قدها ودود يا حاج فرحات. عملت لنا ايه يا طلعت بيه في موضوع السفر لاوروبا؟ انا بكلمك علشان كده. خير ان شاء الله. انا خلاص يا حاج فرحات دبرت العقود مع شركة ايطالية وعايزين عمالة كتير قوي. كله موجود. هبعت لك مندوبة الشركة الاجنبية. هتبعتها عندنا؟ ايوه. تنور يا باشا. والمحروسة اسمها ايه؟ سونيا. عاشت الاسامي. بقولك يا ابا، لما مؤاخذة يعني، انا كنت عايز افتحك في موضوع بس هي الظروف. اتفضل. انا كنت عاوز قرشين كده عشان يعني اعمل مشروع. مشروع؟ مشروع ايه اللي هتعمله على ابني؟ هفتح كافيتيريا يا ابا. كافيتيريا؟ هي بلد ناقصة، مش كفايه العواصيه اللي بقى في كل مكان. ما عشان كده القهاوي والكافيتريات كترت يا حاج. سيبك من موضوع الكافيتيريا دي يا ابني. يا ابا افهمني، ده انا هجيب فيها بقى كل الالعاب وهلعبك ببلاش. يا ابني انا نفسي تعمل مشروع يكبر ويكبرك معاه. مشروع ايه بس يا حاج؟ اي مشروع يطلع حاجه لينا وللناس، مش كافيتيريا تزود الكارثه. ويعني الكافيتيريا اللي هعملها دي هي اللي هتزود الكارثه؟ ايوه سعلاء، لما انت وغيرك تعملوا كده المصايب هتزيد. يعني مش هتديني القرشين؟ انا عاوزك تشتغل يا ابني. يا حبيبي انا مش هعيش لك طول العمر، لازم تسترجل بقى وتعتمد على نفسك بقى. كده يابا، كده يابا، مش هتديني فلوس يابا؟ ماشي يابا. مفيش. ماشي يابا. ماشي ماشي يابا. عاوز ايه يا متولي؟ جاي اشكلي كم يا مرات فال؟ جيت اشكلي همك، هي المشروحة كانت ناقصة قتلة؟ انا ناقصة هموم يا متولي؟ ما تختش؟ مش كفاية عليها فوزية بنتي وجوزها اللي مش عايز يجيب لي محمود بالكاميرا وخطين ونمري؟ ايه نمر ايه؟ البت عامي ابني مغلبني يا مرات فال. ليه؟ عاوز محمود راخر بكاميرا وخطين هو كمان ونمري؟ لا يا خالة، ده مش عايز حاجة خالص، انا بس نفسي كده يشتغل ولا يتعلم له اي صنعة عشان اعرف اتجوزه. تجوزه جاتك خيبة انت وهو. الله، نفسي يا مرسال. يخلص اسر نفسك، بطلعه يشتغل باليومية وخليه يسد حاله كده ويتمرجل. ما هو مش راضي يا مرسال، بيقول الشغل باليومية ده فلوسه قليلة وعمره ما يخليه من الجماعة الاغنية. طب وانا مالي مع انه مريض، اعمل له ايه انا يعني؟ بقول يعني ما تديني الكردان بتاعك والحلق المخراط. كردان لما جاب عينا بتاعتك وحلق طالع احلالك الحقوني. موسيقى مين اللي ماشيه دي؟ وادي روب. انت يا روب؟ ايوه جاي. نعم يا عم عبد الله، هتشرب شاي تاني ولا اجيب لك حلبة حصى؟ بس يا متني اخبط شوي، بطل رغي. يبص هناك كده. هناك فين يا بني ادم؟ اشاور لك هناك. عم تبص على الناحيه الثانيه. ده ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ مين دي يا عم عبد الله؟ ولا امشي غرب قدامي يا ولد، امشي. لا لا لا، بجد بجد بجد، مين دي؟ يا ده انا بناديلك عشان اسالك، تقوم انت اللي تسالني؟ اصل انا اول مره اشوف الحلاوه دي في الكفر عندنا. خلاص خلاص، انا هعرف بطريقتي الخاصه. اوعى اوعى من طريقتك الغم. طب وحياه النبي لما تعرف بقى قول لي يا عم عبد الله. يا لئيم انا عليا كلمة ليش حد يا انا. خلاص ياما، ماليش حد. خلاص ياما، خلاص ياما، ما تعمليش في نفسك كده. كل ناس معنا فيا متولي الازعر جاي يتمحلس ويقول لي جاي اطمن عليك يا مرات خالي، وفي الاخر يبان على حقيقته. عملي بس مش تفهميني. عاوز يجوز تهام ابنه على عفاجة. طب ما يجوزه، انت مالك بقى؟ طب عندك الكرد انت رغاله كده بتت. ها ما تدخلي شويه على دماغي، انت مش شايفاني تعبانه ازاي؟ تعبانه ايه يا ماما، انت زي الفل اهو. تعبانه يا بنت تعبانه، انت مش فاهمك شكلي. خلاص هودع على قدر الله. بعد الشر ما تقوليش كده ياما، بعد الشر عنك. ربنا يا اختي يديك الصحة ويطول لنا في عمرك. طب انا جعان، ما جبتيش حاجة معك كلها؟ عملت لك شوية شوربة خضار اهم. انا عاوزة افراخ يا بنت ولا لحمة بالكندوبلي. الو. ايوه الو، مين معايا؟ يا ابو فرحات، منور المحمود بتاعي والكفر كله يا ابو فرحات. بطل رغي واسمعني كويس يا عوضين. اقول قول يا ابو فرحات، قول وش جني يا راجل. تجيب شويه رجاله وتيجي عندي في البيت حالا. خير يا ابو فرحات؟ لما تيجي هتعرف كل حاجه. وهو ما ينفعش تقولي على الموضوع ده عبر الهاتف؟ اصل مدت شويه يعني. قوم وجع في مفاصلك، انت ما صدقت حد كلمك عن محمول؟ من غير ما تزعق بس. هاتي جماعة حالا وانا في انتظاركم، مفهوم؟ ده كله يا فؤاد، المبلغ اللي عليا ليك حاكم. انا احب قوي ادي لكل واحد حقه، بس انا ما كنتش مديلك المبلغ ده كله ولا حتى واحد على عشرة منه. اللي عندي دايما بيزيد يا فهيم. الطاقة عشرة. ايه الطاقة عشرة؟ وفي المستقبل حيبقى عشرين. معقولة؟ طب بقولك ايه، ما تشغلني معاك. اشغلك معايا وحكون رهن اشارتك مدامت الحكاية مكاسب بالشكل ده. لما احتاجك حقولك. لا ما انا اصل يعني من غير اصل ولا فاصل. ايه؟ انا مش محتاج لحد معايا دلوقتي. طب رسيني هتعوزني امتى؟ الا هو انت مش موظف في الشؤون الاجتماعية؟ ايوه. وبتشتغل وفي فعل الخير؟ ده كلام على الورق وباخد ملاليم. طب مش بيجيلكم الناس دول اللي بيقولوا عليهم فاعل خير؟ يا كتير، وفلسهم زي الرز وبنشتغل فيها ولا بنطون منها الابيض ولا السود. بقى يا راجل يبقى عندكم الخير ده كله وتشتكي. ها تقصد ايه يا فؤاد؟ انت مش عايز تهب على وش الدنيا وتركب لك حتة عربية بدل المرمطة في المواصلات ونفسك تطلع تصيف من غير ما تستلف وتفضل تسدد باقي السنة ونفسك تاكل لحمة مرة في الاسبوع على الاقل؟ طب قول كل اسبوعين يا اخي حتى. ونفسك تجيب للعيال وامهم لبس على الموضة؟ يبقى تركز معايا وانا هقولك تعمل ايه عشان تطول الابيض والاخضر وكل الالوان. بتقولي هتروحي فين يا امل؟ الشؤون الاجتماعية يا ماما. هتقدمي على معاش الارامل؟ معاش ارامل ايه بس يا ماما؟ خالي ده الحد محتاج، لكن احنا الحمد لله عندنا كتير. اما رايحة الشؤون الاجتماعية تعملي ايه؟ عاوزة ابدأ في المشروع الخيري اللي نفسي فيه. مشروع ايه يا بنتي؟ انا لسه فكرة المشروع في دماغي ورايحة هناك عشان اعرف ايه المطلوب وازاي الفكرة دي تتحول لحقيقة. بس المهم انت يا امي من فضلك خلي بالك من رامي وما تفرقهوش لحظة واحدة. ده حاجة حفيظة، ده حاجة حفيظة يا ابو علاء. ايه بخير بخير يا ابو علاء؟ مالك يا عبد الله، جاي بتجري كده ليه؟ اديني كوبايه ميه الاول لما بل ريقي. ميه ايه يا عبد الله؟ مين اللي بيجري وراك يا راجل؟ بيجري ورايا ايه يا حفيظه؟ امال بتجري كده ليه؟ ما تفهمني امال. اسكتي اسكتي يا حفيظه. إيه؟ اما انا شفت حته عروسه لعلاء ابننا، انما ايه، بنت زي لقطه القشطه، بنت تقول للقمر قوم وانا اقعد مسرحها. شعرها اسمر وعينها خضر. لا لا، شعرها اصفر وكانت لابسه نضاره سمراء، انا ما شفتش عينيها. مين دي يا ابو علاء؟ ايه فرحني فرحني يا راجل. والله ماني عارف. نعم، بنت زي لقطه القشطه، بنت تقول للقمر قوم ونقعد مطرحك، وفي الاخر تطلع مش عارفها مين. ايوه اصل انا شفتها ماشيه في الشارع وداخله على دار فرحات السباعي، قلت لها اقول لك عشان تروحي تشوفيها مين. طب وانا هروح اخبط على بيوت الناس كده من غير مناسبه؟ يا ستي تحجكي باي حاجه. اي حاجه ايه بس يا عبد الله؟ هو مش الجيران لبعضها برضو؟ جيران ايه بقى، دول في شرق البلد واحنا في غربها. اقعدي اتكلمي بقى لغايه البنت ما تمشي، ما تتحركي يا وليه في الزمار. طب ما تقولي اقول لهم ايه بس؟ قولي لهم عاوزين ابره وفتله. ها مرضيش بحكايه الكافيتيريا يا طحني. يعني هو موافق يديلك الفلوس، لكن موضوع الكافيتيريا ده هو اللي مش عاجبه. ايوه خلاص، يبقى ما فيش قدامنا غير اننا نفكر في الخطه الثانيه يا علاء. اللي هي ايه؟ نعمل زي ما الكل بيعمل. تقصد ايه يعني؟ خلص نفتح محل موبايلات. ما انا قلت له ومرضيش، وقال لي البلد ناقصه محلات من دي. طب وهي جت علينا يعني؟ قال ايه؟ الموبايلات بتخلي الناس تصرف الفلوس في الهوا. في الهوا؟ وقال ايه؟ الناس ما حلفهاش حاجه تصرفها. خلاص ناخد منه الفلوس ونسافر على مصر. ايوه نعمل ايه؟ نفتح محل موبايلات. مساء الخير. مساء النور يا ست هاني. بسم الله ما شاء الله. اتفضلي. انا متشكره قوي. امور يا ست هانم، انا تحت امرك. انا كنت عاوز اعمل مشروع. ما تاخذنيش يعني، احنا مصلحه حكوميه اجتماعيه، مالنا ومال المشروعات. اكيد حضرتك كنت عاوزه وزاره الاستثمار او وزاره الصناعه. يا استاذ انا عاوزه اعمل مشروع خيري، جمعيه لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه. انا بقى كده فهمت. وقالوا لي بقى ان حضرتك الموظف المسؤول هنا. محسوبك فهيم سيد فهيم، المسؤول عن تصاريح انشاء الجمعيات الاهليه الخيريه. اهلا وسهلا، تشرف. اهلا بيكي اهلا بيكي يا وش السعد والخير. نعم، تقصد ايه حضرتك؟ لا اقصد يعني ان الجمعيات الخيريه كلها خيرات بصراحه. اسمع على مسمى الخير بيعم مع الجميع، واخده بال سعادتك؟ الخير يعم على الجميع. بقى ده اسمه كلام تكمل في الإخراج. هيام فاروق، أدهم عزام. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام. الفرقة الموسيقية حسيب عباس. بقى ده اسمه كلام، تأليف وإخراج رضا سليمان. بقى ده اسمه